قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 26 من الحلقات التي نسجل فيها ما يتعلق بشرح المقرر من النحو على طلبة المستوى الثالث لطلبة الانتساب المطور. هذه الحلقة عنوانها أو نبدأ فيها في باب جديد، وهو باب الاشتغال. الاشتغال سنتحدث فيه عن ضابطه وعن بعض مواضع الاشتغال وما يترجح فيها أو ما يجب فيها، لأن الاسم المشتغل عنه في بعض الأحيان يكون واجب الرفع، أحيانا يكون واجب النصب، أحيانا يكون راجح الرفع، أحيانا يكون راجح النصب، أحيانا يتساوى الأمران. فأولا نتحدث بإذن الله تعالى عن ضابط هذا الباب. ما هو باب الاشتغال؟ وما المقصود بالاشتغال؟ هذا المقصود بقولنا ضابط. وثانيا نتحدث عن أحكام الاسم المشتغل عنه، عن حكمين من أحكام الاسم المشتغل عنه، وهما رجحان رفع الاسم المتقدم ووجوب نصب الاسم المتقدم. فنقول وبالله التوفيق، أولا ضابط هذا الباب، ضابطه أن يتقدم اسم وأن يتأخر عنه فعل، ويكون هذا الفعل المتأخر مشغولا بالعمل في ضمير الاسم المتقدم، بحيث لو فرغ عن العمل في الضمير لنصب الاسم المتقدم. مرة ثانية، الاشتغال هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، ويكون هذا الفعل مشغول بأي شيء؟ مشغول بالعمل في ضمير، هذا الضمير يعود إلى الاسم المتقدم، بحيث لو فرغنا هذا، يعني لو حذفنا هذا الضمير، لكان حق الاسم المتقدم أن يكون منصوبا. نطبق عليه: محمدا أكرمته. طبعا هذه كلمة محمد يجوز أن تقول فيها محمد أكرمته، ويجوز أن تقول محمدا أكرمته، وسيأتي بيانه إن شاء الله في أحكام الاسم المتقدم. لكنني أريد الآن أن أطبق على الضابط، وهو على تعريف هذا الباب. فنقول، قلنا في التعريف أن يتقدم اسم، الاسم المتقدم هو كلمة محمد، ويتأخر عنه عامل، العامل هو أكرم. هذا العامل مشتغل، يعني عنده شغل، مشغول بأي شيء؟ مشغول بنصب ضمير يعود إلى الاسم المتقدم، وهو هنا قولك أكرمته، الهاء في أكرمته، محمدا أكرمته، الهاء هذه الفعل أكرم مشغول بنصبها، بحيث لو حذفنا هذه الهاء وأعملنا أكرم في الاسم المتقدم لكان منصوبا، فإنك تقول محمدا أكرمت إذا حذفت هذه الهاء. طبعا هذه صورة من صور متعددة، وسنذكر هذه الصور المتعددة إن شاء الله تعالى. لكن عند ذكر أحكام الاسم السابق مرة ثانية أو مرة ثالثة، الاشتغال هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل، هذا العامل مشغول عن نصب الاسم المتقدم بالعمل في ضمير يعود إلى الاسم المتقدم، لا زال إلى الآن التعريف ناقصا، وهو أنك لو فرغت هذا العامل المتأخر وحذفت الضمير الذي هو مشغول به لعمل في الاسم المتقدم، لنصبه، لنصب الاسم المتقدم، وذلك مثاله قولك محمدا أكرمته. وطبعا هذا الأولى فيه أن تقول محمد أكرمته، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى. هذا هو ضابط الاشتغال، ضابط الاشتغال. إذا قلت محمدا أكرمته، هذه صورة من الصور التي يشتغل فيها العامل المتأخر بالعمل في ضمير الاسم المتقدم، هذه الصورة بالذات يترجح فيها، وهذا هو الحكم الأول من أحكام باب الاشتغال، وهو أنه يترجح رفع الاسم المتقدم، يترجح على أي شيء؟ يترجح على نصبه، يعني يترجح أن تقول محمد أكرمته. طيب سؤال، إذا رفعناه فعلى أي شيء؟ أما إن رفعته فإنك تقول محمد هذا مبتدأ، وأكرم فعل ماض، والتاء فاعل، والهاء مفعول به، والجملة جملة أكرمته في محل رفع أو سدت مسد، أو هي خبر، خبر للمبتدأ هنا. وطبعا الرابط موجود وهو الهاء التي تعود على محمد. طيب يجوز لك وجه آخر، وهو أن تنصب كلمة محمد، هل تنصبها بأكرم المتأخر هذه؟ هذا قول لكنه مرجوح، مرجوح لماذا؟ قال لأن الفعل لا يعمل في معمولين كلاهما نفس الشيء. كيف؟ الاسم المتقدم والهاء المتأخرة هذه، الهاء أصلا عائدة لمحمد، الهاء عائدة لمحمد وهي تعني محمدا، يعني كأنك قلت محمدا أكرمت محمدا، محمدا أكرمت محمدا. فإذا ما الذي نصب محمد الأولى هذه؟ الذي نصبها فعل مقدر يفسره المذكور هذا، لكن هذا الفعل لا يجوز ذكره، وإنما يقدرونه تقديرا. فأنت تقول محمدا أكرمته، التقدير فيه أكرمت محمدا أكرمته، أكرمت محمدا أكرمته، هذا في التقدير فقط، لكن في اللفظ ما تلفظه. قالوا لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، لأن أكرم هذه المذكورة معك في المثال تفسر أكرم المحذوفة وجوبا، أكرم المحذوفة وجوبا. في بعض الأحيان يكون الاسم المتقدم مبنيا، لكنه مثل ما قلنا في هذه الحالة يكون في محل نصب بالاسم بالفعل المتأخر، لكن الأولى أن يكون في محل رفع، هذا إذا كان مبنيا، ويكون مبتدأ ويكون خبره ما بعده، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. يترجح رفع الاسم المشتغل عنه، وذلك في الكلام الذي لا موجب فيه للرفع ولا موجب فيه للنصب ولا يتساوى فيه الأمران، ومثاله قولك زيد أكرمته، أو محمد صافحته، أو عبد الله مررت به، عبد الله مررت به، فإنه يترجح رفع كلمة عبد الله هنا على أنها مبتدأ والجملة التي بعدها خبرها. وأيضا يجوز فيه وجه آخر وإن كان مرجوحا، وهو أن تجعله مفعولا به أو منصوبا على الاشتغال لفعل مقدر محذوف وجوبا يفسره المذكور، يفسره المذكور، ذلك نحو قولك محمد قابلته، ويجوز أن تقول فيها محمدا قابلته. فإن كان مرفوعا الاسم المتقدم فهو مرفوع على الابتداء، وإن كان منصوبا فهو مفعول به لفعل مقدر والله أعلم. وهذا الفعل واجب الحذف. هذه هي المسألة الأولى وهي من مسائل الاشتغال الخمس، لأن للمشتغل عنه خمس حالات: إما أن يترجح رفعه، وإما أن يجب نصبه، وإما أن يترجح نصبه، وإما أن يجب رفعه، وإما أن يتساوى الأمران. وحديثنا هنا قد أنهيناه في ترجح الرفع. ولماذا رجحنا الرفع هنا؟ قال لسلامته من التقدير، والنحو عامة كلما أمكنك أن تسلم من التقدير فلا تقدر. هنا ما تحتاج إلى تقدير، إذا قلت محمد أكرمته، محمد مبتدأ وجملة أكرمته خبر، فليس فيها حاجة إلى التقدير وهذا أولى. لكن الثاني جائز وبسبب التقدير، وما دام بسبب التقدير فإنه مرجوح، فإنه مرجوح. لكن في بعض الأحيان يكون التقدير واجبا لمانع يمنع من أخذ الصورة الظاهرة. طيب ننتقل إلى الحالة الثانية وهي أن يجب نصب الاسم المتقدم. يجب نصب الاسم المتقدم، تنصبه بأي شيء؟ تنصبه بمقدر يفسره المذكور. هل هذا المقدر تذكره ولا ما تذكره؟ لا تذكره إلا تقديرا فقط. أما في كلامك فإنك لا تذكره، لأنك لو ذكرته لجمعت بين أمرين هما المفسر والمفسر، وهم لا يجيزون الجمع بين المفسر والمفسر. وجوب النصب، يجب نصب الاسم المتقدم إذا كان الاسم المتقدم مسبوقا بأداة تختص بالدخول على الأفعال، ما تدخل على الأسماء. ما هي هذه الأداة التي تختص بالدخول على الأفعال؟ سننظر إن شاء الله تعالى. هناك أدوات تختص بالدخول على الأفعال، فيجب حينئذ أن تنصب الفعل المضارع على أن تنصب الاسم المتقدم. لما؟ لأنك حينئذ تقدر هذه الأداة داخلة على فعل، وإذا كنت تقدرها داخلة على الفعل فإنه لا يصح أن يكون مبتدأ، لا يصح أن يكون مبتدأ، بل يجب أن يكون مفعولا به لهذا الفعل الذي تقدره، لهذا الفعل الذي تقدره. ما هذه الأدوات التي تختص بالدخول التي تختص بالدخول على الأفعال، والتي إذا سبق الاسم المشتغل عنه بها وجب نصبه؟ أولا أدوات التحضيض. ما هي أدوات التحضيض؟ هي هلا مثلا، ولولا من أدوات التحضيض، وألا أحيانا تدل على التحضيض، ولكنها أحيانا تدل على العرض. ألا تدل على العرض أحيانا وعلى التحضيض أحيانا، ولكنها مع ذلك تختص أيضا بالدخول على الجمل الفعلية. فإذا عندنا الأدوات التي تدل على التحضيض هي هلا، ولولا، ولوما، وألا. كل هذه أدوات تختص بالدخول على الأفعال وتسمى بأدوات التحضيض، وإذا وقع الاسم المشتغل عنه بعدها وجب نصبه. مثاله: هلا محمدا أكرمته. محمدا هنا واجب النصب، ولا يجوز فيه أن تقول هلا محمد أكرمته. لما؟ لأنه وقع بعد أداة تختص بالدخول على الأفعال. ما هذه الأداة؟ هي هلا. ما نوعها؟ هي من أدوات التحضير. ولو قلت مكانها ألا محمدا أكرمته، أو لولا محمدا أكرمته، أو لوما محمدا أكرمته، فإنها كلها أدوات تدل على التحضير. لو ما فيها شك نوعا ما، لأنها أحيانا تكون أداة شرط غير جازمة، أداة شرط غير جازمة، كقولك لو ما محمد لأكرمتك، لو ما محمد، لو ما جاء محمد لأكرمتك، حينئذ تكون أداة شرط غير جازمة. ليس هذا موضوعنا. موضوعنا أن أدوات التحضير متى وقع الاسم المشتغل عنه بعدها وجب أن يكون منصوبا. منصوب بأي شيء بفعل مقدر. هل يجوز ذكر هذا الفعل المقدر في كلامك العادي؟ لا يجوز ذكره لأنه مفسر بالفعل المذكور بعده ولا يجمع بين المفسر والمفسر. أيضا من الأدوات التي تختص بالدخول على الأفعال أدوات الاستفهام كلها ما عدا الهمزة، أدوات الاستفهام كلها ما عدا الهمزة، فإن الهمزة تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال. فأما بقية أدوات الاستفهام كهل ومن ومتى وأين وأن وإلى آخره فإنها تختص بالدخول على الأفعال، فيقولون إذا جاء الاسم المشتغل عنه بعد هذه الأدوات فإنه لا بد أن تنصبه. مثاله: هل محمدا قابلته؟ هل محمدا قابلته؟ ومتى عبد الله رأيته؟ متى عبد الله رأيته؟ متى طبعا اسم من أسماء الاستفهام، وهل حرف. والأسماء وأدوات الاستفهام قسمان، إما حروف وإما أسماء. الحروف اثنان هما الهمزة وهل، والأسماء بقية كل ما يدل على الاستفهام كله أسماء ما عدا هاتين الكلمتين، أعني هل والهمزة. الهمزة تدخل معنا هنا في وجوب النصب؟ لا. لما؟ لأن الهمزة يقع بعدها الأسماء ويقع بعدها الأفعال، لكن الراجح في الهمزة أن تنصب الاسم الواقع بعدها، الاسم المشتغل عنه الواقع بعدها، سيأتينا بيانه إن شاء الله. نعود مرة ثانية فنقول يجب نصب الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة استفهام غير الهمزة. أداة الاستفهام سواء أكانت اسما أم كانت حرفا. الأسماء مثل متى عبد الله رأيته، والحروف مثل هل محمدا قابلته، هل محمدا قابلته. ننتقل الآن إلى النوع الثالث مما يختص بالدخول على الأفعال، وفيه خلاف. وفيه خلاف هل هو مختص بالدخول على الأفعال أم يجوز أيضا دخوله على الأسماء، وينبني على هذا الخلاف حكم الاسم الواقع بعده. فمن رأى أنه خاص بالدخول على الأفعال أوجب نصب الاسم المشتغل، ومن رأى أنه يجوز أيضا دخوله على يعني أن يأتي الاسم بعده فإنه لا يوجب النصب. صحيح أنه يرجحه لكنه لا يوجب النصب. ما هو هذا النوع؟ هو أدوات الشرط. أدوات الشرط فيها خلاف بين النحويين مشهور، ولعل القول الراجح في هذه المسألة أننا نقسم أدوات الشرط قسمين. لعل القول الراجح في هذه المسألة أننا نقسم أدوات الشرط قسمين. فإن كانت أداة الشرط هي إن أو إذا فالغالب أن يليها الأفعال، لكن يجوز لحاق الأسماء بها أو أن تليها الأسماء، هذا الغالب. إذن نجعلها مما يترجح فيه رفع الاسم المتقدم أو لا نجعلها كذلك، نجعلها بناء على هذا الراجح، يعني نجعل هاتين الأداتين إن وإذا. ما الذي دفعنا إلى القول؟ طيب لا، قبل هذا ثم نقول بقية الأدوات تختص بالدخول على الأفعال. بقية أدوات الشرط تختص بالدخول على الأفعال، فمتى ما جاء بعدها اسم مشتغل عنه فإنه واجب النصب. نعود إلى إن وإذا التي رجحنا فيها هذا الجانب، وإن كان الكوفيون لا يرون هذا التفصيل ويقولون قد وردت الأسماء كثيرا بعد أدوات الشرط، وردت الأسماء كثيرا بعد أدوات الشرط، فلا يلزم أن تكون يعني مختصة بالدخول على الأفعال، بل يجوز، ومع أن الغالب فعلا أن تدخل على الأفعال أدوات الشرط. ويستدلون لذلك بما ورد في سورة التكوير من قوله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إلى آخره، وفي قوله تعالى: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت إلى آخره، وفي قوله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. كل هذه المواضع وغيرها كثير وقعت الأسماء بعد إذا. وأما إن فنحو قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه المسألة يعني أردت أن أذكرها لأنه يترتب عليها حكم الاسم المشتغل عنه بعد أدوات الشرط فإذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد أدوات الشرط فانصبه وتوكل على الحي الذي لا يموت، انصبه اجعله منصوبا، ولكن ليكن في ذهنك هذا الخلاف الموجود. وإن اعتمدت رأي الكوفيين فإنه يجوز لك النصب والرفع مع ترجيح النصب، وإن اعتمدت رأي البصريين وهو المعتمد عند كثير من النحويين فانصب واجعل النصب واجبا دائما، والسؤال الآن: هل يقع الاشتغال بعد أدوات الشرط وأدوات الاستفهام غير الهمزة؟ هذا أيضا هذه مسألة فيها خلاف، هل يقع الاشتغال بعد أدوات الاستفهام غير الهمزة وبعد أدوات الشرط؟ نص ابن هشام على أنه خاص بالشعر، يعني لا يجوز أن تجعل أداة الاستفهام أو أداة الشرط ثم تأتي بالاسم المشتغل عنه بعد هاتين الأداتين إلا في الشعر ما عدا كلمتين هما إذا وإن، فإنه يجوز لك أن تأتي بعدهما بالاسم المشتغل عنه، لكن يشترط فيهما شرط آخر، وهو أن يكون الفعل الذي جاء مشتغلا بالضمير ماضيا وليس مضارعا، أقول مرة ثانية: نص ابن هشام على أن ذلك خاص بالشعر ما عدا أداتين هما إذا مطلقا، يعني سواء كان الفعل الذي بعدها ماضيا أم كان الفعل الذي بعدها مضارعا، وإن بس بشرط أن يقع الفعل بعدها ماضيا. أعيد مرة ثانية: ابن هشام يرى أن الاسم المشتغل عنه لا يقع بعد أدوات الشرط فيما عدا أداتين، ولا يقع ذلك إلا في الشعر. أما الأداتان الأخريان فهما إذا مطلقا، يعني سواء كان الفعل المشتغل ماضيا أم كان الفعل المشتغل مضارعا، وإن لكن بشرط أن يقع الفعل الذي بعدها ماضيا. ونمثل لهذا الأمر، وذلك كقولك مثلا: إذا سعيدا لقيته فأكرمه. هنا سعيد اسم مشتغل عنه وقد وقع بعد إذا الشرطية، يعني لو كان غير إذا الشرطية هل يمكن أن يقع بعدها اسم مشتغل عنه؟ يقول ابن هشام: لا يجوز ذلك إلا في الشعر، أو أن تكون إن عندنا هنا الفعل لقي فعل ماض. طيب إذا قلت: إذا سعيدا تلقاه فأكرمه، فكذلك يجوز لأن الأداة هنا هي إذا والفعل هنا هو مضارع، فلا مانع أن يكون كذلك. يعني يجوز في الشعر وفي النثر إذا كانت الأداة هي إذا، وسواء أكان الفعل ماضيا أم كان الفعل مضارعا فإنه لا يمتنع، وقد نص على ذلك ابن هشام في أوضح المسالك. أما إن كانت الأداة هي إن فإنهم يقولون إنه لا يقع بعدها الاسم المشتغل عنه إلا بشرط أن يكون العامل المشتغل بنصب الضمير ماضيا، ف فإن كان العامل المشتغل بنصب الضمير مضارعا فلا يجوز عند ابن هشام كما نص عليه إلا في الشعر، إلا في الشعر. فتقول إن سعيدا لقيته فأكرمه، إن سعيدا لقيته، لقي هنا فعل ماضي وهو مشغول بالعمل في الهاء، وسعيد هذا وقع بعد إن، وإن أداة شرط مسموح بالدخول بأن يكون الاسم المشتغل عنه بعدها، ولكن هنا كما ترى فعل ماضي. ولا يجوز إن سعيدا تلقه فأكرمه، لما؟ لأن الفعل هنا مضارع، حتى لو كانت الأداة إن فلا يجوز ذلك إلا في الشعر، لا يجوز ذلك إلا في الشعر. أما بقية أدوات الشرط فإن ابن هشام نص على أنه لا يجوز أن يقع الاشتغال بعدها، لا متى ولا حيثما ولا إذما ولا بقية أدوات الشرط، ولم يجز ذلك إلا في الشعر خاصة، أو أن تكون الأداة هي إذا مطلقا أو إن بشرط أن يكون الفعل بعدها ماضيا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.